بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وارحامنا ولاة أمرنا ولعامة المسلمين. من كتاب عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها وينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك، الشيخ صالح الحزان حفظه الله. قال الفصل الثالث: تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها. لقد سد النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق المفضية إلى الشرك، وحذر منها غاية التحذير، ومن ذلك مسألة القبور، قد وضع الضوابط الواقية من عبادتها والغلو في أصحابها. ومن ذلك أنه قد حذر صلى الله عليه وسلم من الغلو في الأولياء والصالحين، لأن ذلك يؤدي إلى عبادتهم، فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. ثانيا: وحذر صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور، كما روى أبو الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. ثالثا: ونهى عن تجصيصها والبناء عليها، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه بناء، رواه مسلم. يعني لا يعظم ولا يمتهن. نعم، أحسن الله عليك. رابعا: وحذر صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. خشي، لأن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله عليك. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون. هذه رواية يعني في دفن صلى الله عليه وسلم في حجرته عائشة رضي الله عنها. والثانية أنهم الصحابة اتفقوا على أنه يدفن حيث مات عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك ما فهموه من حياته صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال وهذا احتمال، وربما أنه كلاهما مراد. نعم، أحسن الله إليك. منها الثالثة الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، بحيث لا يتمكن أحد من الوصول إليه. أما الذي يجلس وراء الحجرة فهذا الشيء يجده هو في نفسه. ولهذا روي عن الحسن بن أبي الحسن من أهل البيت رحمهم الله أنه رأى رجلا يجلس على فرجة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف عنده ويدعو، قال: يا هذا، ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى. يعني هذا شيء تجده في نفسك أنت، ما لك سند عليه. تعالى قدر، لا شك أنه قدر، قدر أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، ليكون ذلك أصون لقبره من القرب إليه وأذية النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ما يتمكن كل صاحب بدعة وهوى أنه يصل إلى مراده. وإذا فعل شيئا في نفسه فهو مسؤول عن ذلك هو. نعم. صلى الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه البخاري. واتخاذها مساجد معناه الصلاة عندها، وإن لم يبنى مسجد عليها فكل موضع قصد للصلاة فقد اتخذ مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. رواه مسلم. فإذا بني عليها مسجد فالأمر أشد، وقد خالف أكثر الناس هذه النواهي وارتكبوا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعوا بسبب ذلك في الشرك الأكبر، فبنوا على القبور مساجد وأضرحة ومقامات، وجعلوها مزارات تمارس عندها كل أنواع الشرك الأكبر من الذبح لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم وصرف النذور لهم وغير ذلك. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا حفر قبره عليه الصلاة والسلام، أرسلوا إلى رجلين من الصحابة، الأول يلحد يحفر القبر حتى يبلغ الغاية من العمق، ثم يحفر باتجاه القبلة موضع الجثمان، والآخر يضرح، فإذا بلغ الغاية من العمق حفر بعد ذلك موضع الجثمان ثم يسقط عليه. هذا الفرق بين الضرح واللحد، فالضرح ما يكون الجثمان في أسفل القبر، واللحد ما يكون في جهة القبلة من القبر، يعني يكون في يسار القبر. يكون مائل إلى جهة القبلة عن سمت حفر القبر. المتأخرون أطلقوا الضرح على ما فوق القبر، على ما يبنى فوق القبر، سموه ضريح، وبالغوا في تعظيم هذا حتى بنوه من الأحجار الغالية، من المرمر ومن الرخام ومن كذا، وحتى ألبسوها الستور، فصار الضريح يطلق على ما بني على القبر وتفنن فيه من البدعة والتزيين وما سقف عليه القبر، سقف عليها البناء. إذا قيل الضريح الفلاني معناه البناء على القبر الفلاني وما أحاط به من هالة لتفخيمه وتضخيمه وتعليق قلوب العامة والجهال والدهم به، ومن ذلك نصب السدنة عليه والحجاب. هذا هو الذي اشتهر بعد القرون المفضلة، صار من أعظم ذرائع الشرك الأكبر، ولا تكاد تجد قبرا مبنيا عليه إلا وتعلق الناس به وأشركوا بصاحبه، جعلوه مع الله عز وجل في خالص حق في سائر البلدان والأمصار. نعم أحسن الله عليك. الأصل في الضريح من الضرح ثم استخدم لما يبنى. نعم هذا هو الأصل، كان الضرح أنه يحفر بعد ما ينتهي العمق المراد موضع الجثمان خصص ويسقف عليه حتى لا ينهال عليه التراب. فهم أرسلوا إلى الرجلين الذي يضرح والذي يلحد، فيسر الله الذي يلحد هو الذي جاء وسوى. حسن الله. كأنهم لا يرون يعني تفضيل بين اللحد والضرح. إيه لكنهم قالوا اللهم اختار لنبيك صلى الله عليه وسلم، فاختار له من يلحد قدرا، تيسر هذا ولم يتيسر ذاك، فدل على أن اللحد أفضل من الشق. وأهل السنة والجماعة يسمون هذا الشق. نعم صلى الله عليه وسلم. ما يروى اللحد لنا والشق لغيرنا صح هذا؟ ها يذكر هذا ما يحضر ميدر الصحة. نعم نعم ما شاء الله عليك. نعم قال واتخاذها مساجد معناها الصلاة عندها، وإن لم يبنى مسجد عليها فكل موضع قصد للصلاة فيه فقد صلاة النذر لمن فيها والصدقة عند القبر والذبح عند القبر، كل هذا من عبادة غير الله من الشرك الأكبر. نعم أحسن الله لك. وكل موضع قصد للصلاة فيه قد اتخذ مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه البخاري. فإذا بني عليها مسجد فالأمر أشد. وقد خالف أكثر الناس هذه النواهي وارتكبوا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعوا بسبب ذلك في الشرك الأكبر، فبنوا على القبور مساجد وأضرحة ومقامات وجعلوها مزارات تمارس عندها كل أنواع الشرك الأكبر من الذبح ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم والطواف بها والطواف بها. سن الله عليك. حكم الطواف استقلالا لا يطاف ببقعة في المعمورة غير الكعبة. نعم هم شبهوه بالكعبة شرف الله. نعم صلى الله عليه. قال والاستغاثة بهم وصرف النذور لهم وغير ذلك. بالكعبة شرف الله طاعة لله تعالى وتأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم هم من أجلها. نعم صلى الله عليه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له. أحدهما نعم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها. يفضلون المسجد الذي فيه قبر على المسجد الذي ليس فيه قبر ويقصدونه من أجل ذلك. نعم أحسن الله إليك. حكم الصلاة يعني في نفس المقبرة يعني تفوت صلاة العصر ويصلي كيف؟ يعني من يفوت بعض الناس صلاة العصر لا يصلي عند القبر أبدا ما يجوز. السلام عليكم. فلا تصح الصلاة. نعم. والدليل أحسن الله إليك أنه النبي سنها عن ذلك، ينهاكم عن ذلك وأنه يقضي الفساد. أحسن الله إليك. وهؤلاء لا لا ما يفرق داخل السور لا ما يقبر، هذا أخطر شيء. هذا أخطر شيء، أخطر شيء. قال اسمع قرآن عالي حديث الآخر قال صاحب السفينتين لا لا لا أبدا ما يسامح. عمر رضي الله عنه قال القبر القبر حتى ولو ما يمكن أنك أن تقصد شيء وغيرك يفهم شيء آخر. مسمى المقبرة ما يدخل أبدا، سمى المقبرة هذا من أخطر الأمور، يكون وسيلة وسبب للشر جدا وظاهرة فتنة شر. هذا شر، هذا شر. السور كافي إذا كان بينهما سور غاصب. نعم. أحسن الله إليك. وهؤلاء يصلون عندها، ولذلك سبحان الله يعني الصلاة على الجنازة عند القبر قبل أن تدفن ميزها الله أنها ما فيها ركوع ولا سجود. هي آية من آيات. نعم. تدري أن بعض منتسبي السنة اليوم في هذا الزمان يرون أنك ما تحكم على اللي يصلي عند القبر بأنه مشرك حتى تسأله هو يصلي القبر ولا لا. أرجع، هذه فتنة عظيمة. ترى يسأل عند القبر ولا تحكم عليه أنه مشرك، مش بقي لو ما فيه إلا التشبه المشركين متشبه بكم فهو منهم، هذا هلك به أقوام مضلت به أمم نزلة أقدام ومضلة أذهاب، نسأل الله العافية والسلام. ومن الرسائل العجيبة اللي نشرت أنه المتوفى فلان مفتوح الغرفة للسلام عليه، كيف ينشر هذا طلاب العلم؟ السلام عليه هو ضروري، صاروا يدخلون على الجنازة قبل ما تدفن ويسلمون عليها. أبو بكر ما راح لجنازة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليطمئن أنه مات، كشف عن وجهه وقبله وقال أما الموت الذي قد كتب الله لك فقد ذقته، فصل الموضوع يعني. يكون في احتمال إغمى ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ما راح يودعه. احنا جعلوا هذا توديع حتى أنهم يدخلون الغرفة ويبدأ الواحد من اليمين أو من اليسار يصافح القوم وينتهي بالجنازة ويقبله. إيش الإشكال هذا؟ أنه نشر من قبل طلاب علم، أنا لو كان من العوام ما يستقبله، لكن من طلاب علم يجلسوا عند المشايخ. فتنة، فتنة الشعوة. والثانية ترسل توفي زوجها، ترسل أني سأحضر عند المغسلة أقبل زوجي قبلة الوداع، تحضرون عندي تخاطب النساء تدعوهن يخرجن من بيوتهن ويأتين المسجد المغسل المجاور المسجد، لا من أجل الصلاة على الجنازة، من أجل إيش؟ حضور التوديع. إيش العقول هذه؟ سمها الله عليه وسلم. النساء ما يتبعن الجنازة حتى المساجد، هذا غلط. سن الله عليك ما أعرف إلا متأخر هذا الأمر. هذا كله هذا من إحداثات الجماعات الحزبية، هذا من إحداث الجماعات الحزبية من شؤمها، لأنها هي أصلها ناتجة عن القبورية، زعماءها أهل القبور، وهذا تصوف منحرف، هم الذين جاءوا بها، مثل ما جاءوا بالأناشيد وغيره وغيره على هزيج الصوفية. مكر، مكر كبار، أو أنه تقليد أحسن الله إليك. أنا إن كان جهلا ويكفيه الوصف بالجهل، وإن كان قصدا هو أشد، مكر كبار. أحسن الله إليك. صدر فيها فتاوى، صدر فيها فتاوى من كبار العلماء. إيه صدر فيها نشيد منع وقت توديع المهن، ما هو جدا حين التوديع، وينشرون الآن طفل راح القبر يصب عليه ماء قبر والده، يعجبهم هذا، يخرج من بيت أهله وينقل للمقبرة مشان يودع والده، هذا كلام يوم العيد أو يعايد والده حتى المعايدة، هذا هو ما يجوز. العلماء رحمه الله أنكروا على بعض العوام في زمن ماضي قديم أنهم إذا انصرفوا من مصلى العيد وهو قريب من المقبرة ذهبوا يسلمون على أهل القبور، جعلوا هذا من البدع. يعني وهم قصدهم من هذا القرب، قرب المسافة، لأن صلاة العيد تكون في صحراء والمقبرة تكون في طرف الصحراء، كانوا يرونها أنها أقصر الخطوة، يعني هم قصد، وأنكروا عليهم هذا من سنين طويلة، أكثر من 100 سنة هم يكرون هذا الشيء. نعم صلى الله عليه وسلم. أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف سلام أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما جوابه، أنه ليطمئن على أنه قد مات. أبو بكر ليطمئن، ولذلك خرج على الناس قال ما كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ما كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لأنهم بالمناسبة ما ذهب ليقبله، لكن لما كشف عن وجهه ليتأكد، أحسن الله إليك، هذا ليتأكد أنه قد مات، لأن الصحابة اختلفوا، لأنه خطب الخطيب وقال والله لا يرجعن ولا يفعلن ولا يفعلن. غير هذا، غير هذا النياحة، نياحة اللي سيدخلن على الجنازة ونحن عنده الآن في مقابر الشيخان لم تحت عدة مرات، ولكن الآن آخر ما فعلوا حطوا ردات داخل هذا عشان الحين بقربات، هذه كل هذه خطوات الشيطان، هذه البدع. نعم حسن الله، حكمه الآن توديع، ما نعصر، ما نعصر، والأصل المنع، الأصل المنع، كل حديث رائع له توديع والمعايدة تعظيم الميت، كله ما نعصر. ثم الصحابة ما تغلوا فعلا في أبي بكر ولا يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السروج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعياد ومناسك، يحددون لها أياما للزيارات ومناسبات، هم يحددونها. وهذا العيد نعم مثل من يقول مثلا الجمعة هذا حكم حسن الله إليك، كل ما ذكر أنه محرم أنه وسيلة أو وش الحكم أين؟ مسائل القبور حساسة جدا يحتاط فيها أكثر من غيره. نعم حسن الله إليك. يتخذونها عيادة ومناسك، حسن الله يك مناسك صدق. إيه يعني يجعلون لها نظام في الدخول والخروج وغيره. يدخل تبع لكنهم يجعلون لها نظام في طريقة الدخول والوقوف وغيره. ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي. الهياج الأسدي كما روى مسلم في صحيح عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني متميز بالارتفاع عن غيره، هذا الإشراف. والأصل أن رفع القبر عن الأرض يكون بقدر تراب اللحد، بقدر تراب اللحد أو الضرح الذي يجعل فيه الميت إذا كان شابا، هذا هو. حتى يتميز أنه قبر من أجل أن لا يوضع أو يجلس عليه. نعم كيف؟ هذا مقاربة، مقاربة لأنه عرض جسم الإنسان، العرض جسم الإنسان من صدره إلى ظهره يأتي قريب المشرق، مثل ما إنهم سبحان الله الفقهاء يعني على فطنة الفقهاء قالوا إن طول القبر 7 أذرع بذراع صاحبه، 7 أذرع بذراع صاحبه. نعم أحسن الله عليك. وفي صحيحه أيضا عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد. عن ثمامة بالتخفيف، ثمامة بن شفي. نعم. عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد. فضالة، فضالة. مع فضالة بن عبيد. بن عبيد. نعم. بأرض الروم برودس، فتوفى صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القباب، إلى أن قال: فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من التباين، يعني الاختلاف. نعم. فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء قصده، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد. أحدثوا وجعلوا ديانة أنه من حق الميت، نعم، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، نعم. وبينما شرعه هؤلاء وقصده، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره. ومن أعجب العجب أنه في الزمن المعاصر بنيت أضرحة على قبور لمعظمين زعماء، العالم الإسلامي، من قبل شركات شيوعية. كيف الشيوعية تهتم بالبناء على القبور وعلى المساجد على القبور وكذا؟ يمكن ثلاثة على الأقل كلها كذا. كيف يلتقي الإلحاد مع القبوري؟ يعني كلهم جنود الشيطان إلى درجة أن بعضهم بنى على قبر أبيه بناء عظيم ومسجد وبنى له مثله أنه إذا مات يوضع فيه فوق. وهذا من العجب، يعني بنى لما دفن أباه بنى عليه بناء ضخم جدا على القبر وجعل من تكميله مسجد. والضريح هذا البناء على القبر فيه ناس عليهم لباس خاص ومظهر خاص ومعهم مصاحف أكبر من المترين بزوايا البناء، وكل واحد يقرأ القرآن مرتب لهم ترتيب. بعد ما فرغ من هذا سوى له هو شيء وجه بأنه يفعل به مثل ما فعل. نعم، أحسن الله. ثم أخذ يذكر تلك المفاسد إلى أن قال: ومنها أن الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة، تذكر الآخرة والإحسان، يعني ما في تعلق بالموتى، المراد التذكر للآخرة والتزهيد في الدنيا والإحسان للميت لانقطاع عمله ليدعى له ويترحم عليه. هم جعلوه تعظيم الميت، أصل المجيء من أجل تعظيم الميت ومن أجل الالتماس، التماس البركة منه، وأن هذا من حقه. محدثات، كل محدث ضلالة، كل ضلالة بدعة. نعم. وإنما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك، الشرك بالميت ودعاؤه والدعاء التعلق بالميت وانتظار البركة وصوت زيارته ونداءه وذلك وفعل العبادات عند قبره. الشيطان سول لهم وأملى لهم. نعم. وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاؤه الشرك بالميت، الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤال حوائجهم واستنزال البركات منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له. انتهى. واحد من مشايخ التبليغ الكبار زعم منه كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند الحجرة، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام. وش يدل عليها؟ هذه القبورية الأصيلة في نفوسه. نعم، وهذا فعلهم بشيوخ. نعم. وبهذا يتضح أن تقديم النذور والقرابين للمزارات شرك أكبر، سببه مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة التي يجب أن تكون عليها القبور من عدم البناء عليها وإقامة المساجد والمزارات، لأنها لما بنيت عليها القباب وأقيمت حولها المساجد والمزارات ظن الجهال أن المدفونين فيها ينفعون أو يضرون، وأنهم يغيثون من استغاث بهم ويقضون حوائج من التجأ إليهم، فقدموا لهم النذور والقرابين حتى صارت أوثانا تعبد من دون الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، رواه مالك وأحمد. وما دعا بهذا الدعاء إلا لأنه سيحصل شيء من ذلك، وقد حصل عند القبور في كثير من بلاد الإسلام، أما قبره فقد حماه الله ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد يحصل في مسجده شيء من المخالفات من بعض الجهال، لكنها من وراء السور في جهة القبر، من وراء الحجرات ومن وراء السور، هذا ما علمناه. نعم. وإن كان قد يحصل في مسجده شيء من المخالفات من بعض الجهال أو الخرافيين، لكنهم لا يقدرون على الوصول إلى قبره، لأن قبره في بيته وليس في المسجد، وهو محوط بالجدران. كما ذكر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان يحضر عند الشيخ محمد حياة السندي الهندي رحمه الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن انتهى الدرس بعد طلوع الشمس وقام الشيخ، تبعه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وقال له مشيرا إلى أناس متجمعين عند حجرة عائشة المؤمنين رضي الله عنه يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تقول في هؤلاء يا شيخ؟ فقال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كان يعمله. شوف الجواب الصريح الواضح المنتزع من القرآن العظيم: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كان يعمله. نعم. أحسن الله عليك. وهو محوط بالجدران كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ذكر من الشيخ إبراهيم بن سيح رحمه الله نجدي مقيم في المدينة، نزيل المدينة، وله دروس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحضر عنده الشيخ محمد عبد الوهاب الله عليه. لما انتهى الدرس وقام الشيخ، أخذ بيد الشيخ عبد الوهاب قال: تعال أريك سلاح أعددته لأهل نجد. هذا قبل دعوة الشيخ عبد الوهاب. تفاجأ الشيخ فذهب إلى بيته وفتح مكتبته وإذا فيها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. قال هذا السلاح. يقول هذا العلم اللي في هذه الكتب هذا هو السلاح اللي تقاوم به الشرك الواقع في نجد. ويقال أيضا أن الشيخ رحمه الله لما أنه قرر أن يبدأ الدعوة في نجد شمل عبد الوهاب وكان في المسجد الحرام قبل أن ينطلق وقف بالملتزم بين الحجر والباب ودعا الله عز وجل دعاء كثيرا وكان مما سأل الله تعالى أن يهبه من أهل نجد آذانا صاغية وقلوبا واعية. ولما رجع بدأ الدعوة فتح الله لها القلوب الأسماع والقلوب ويسر الله الأمر. نعم أحسن الله إليك. قال الفصل الرابع في بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب التذكارية. بارك سم بكل ورد الشر بكل ورد يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا في التنزيل الآخر إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أنا أظن أن كون اللاقف مقابل لك يجعلنا ما نسمع الصوت زين. خليه يمين ولا يسار ولا مدري طريقته. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. آمين. قال علامة عبد العزيز سلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الواسطية الآية الثالثة قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد أي لا كفوا له في ذاته ولا أسمائه ولا في صفاته. في الآية أولا نفي التشبيه والمثيل يعني لتفرده جل وعلا في اسمه ووصفه وفعله وخصائصه وحقه وتنزه عن نقائص والعيوب ومماثلة خلقه لا كفوا لا أحد يكافيه. نعم أحسن الله لي. ثانيا الرد على من جعل لله مكافئا في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله. ثالثا الرد على من جعل لله صاحبة أو ولدا. الآية الرابعة قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد الأمثال والنظراء. هذه الآية هذا العبارة بعض المعنى الند وله يقال المثل والنظير المضاد ما يكون ندا منادا حتى يضاد الذي يستحق مثل ما يستحقه الله عز وجل هو المثل والنظير المضاد الذي ينازع الله عز وجل بما هو من حقه وخصائصه أو يعطيه الناس ما هو من حق الله تعالى وخصائصه. هذا هو الند وهذا يعني معروف من اللغة لغة العرب ما يكون الشخص ند للآخر إلا إذا كان يضاد أن يشاركه في شيء من الخصائص ويزاحمه لأجل أن يكون أرفع منه منزله قدر وحق وكذا. ولهذا الله عز وجل قال في أول خطاب في القرآن العظيم من حيث الترتيب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم ويدبركم ويتوفاكم وردكم إليه، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا فعل جل وعلا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كم وجه ذكره سبحانه لاستحقاقه العبودية: أنه خلقهم ورزقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، لحكمة وهي التقوى، وأعظم التقوى توقي الشرك، لأنه به تتوقى النار. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو خلقكم وفي ضمن هذا أنه رزقكم، لأن الرزق مكفول قبل الخلق، مكتوب ومقدر ولا يزاد ولا ينقص، ولا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وعجلها. هو خلقكم ورزقكم، الذي جعل لكم الأرض إيش؟ فراشا. فراشا، والسماء بناء يعني سقفا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم. تفصيل هذا: فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله عز وجل من خلقه نظراء مماثلين له بزعمكم يستحقون مثل اسمه ووصفه وفعله وحقه. فلا تجعل له أندادا وأنتم تعلمون أن الله لا ند له، ويكفي إنهم ما خلقوكم ولا رزقوكم ولا يتوفونكم ولا يبعثونكم ولا تردون إليهم، وأنهم ما خلقوا السماوات ولا خلقوا الأرض ولا استودعوا فيها أسباب الأرزاق، لا السماء ولا الأرض. ما وجه عبادتكم لهم؟ عبادتكم لهم ما له وجه أبدا، بل هو محض الشرك والافتراء. وإنكم لا ترجون الله وقارا، ما قدرت بحق قدر، وأنتم تعلمون أن هؤلاء ليسوا شيئا بالنسبة لله جل وعلا، ما لهم وصف واحد يستحقون به العبادة، فكيف تجعلونهم شركاء لله عز وجل في اسمه ووصفه وفعله وحقه؟ نعم. أحسن الله لي. هذه الآية ضمنت الدعوة إلى عباد الله وحده بطريقتين: إحداهما البراهين بخلقهم وخلق السماوات والأرض والمطر، والثانية ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام. فذكر سبحانه أولا الربوبية لهم، ثم ذكر خلقه لهم وآباءهم، لأن الخالق يستحق أن يعبد، ثم ذكر ما أنعم به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء وإنزال المطر وإخراج الثمرات، لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر. انظر قوله تعالى رزقا لكم، يدلك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بديع. نعم. الثاني في تلطف وإقناع بحجج التوحيد والحجج على بطلان الشرك. الذي فعله الله بكم ما فعله هؤلاء بكم، وش وجه انكم تجعلونهم اندادا مضادين لله عز وجل، ينازعون الله بما هو من خصائص وحق. نعم. احسن الله عليك. الثاني المقصود الاعظم من هذه الايه وهو الامر بالتوحيد لله جل وعلا، وهذا من يعني بديع الخطاب ولطيف الكلام لاستمالة المخاطب إلى التوحيد، ذكر حجج التوحيد والحجج على بطلان الشرك، يعني مبالغة في الاستمالة وهداية المخلوق لما خلق عليه. نعم. ثاني المقصود الأعظم من هذه الآية وهو الأمر بالتوحيد لله جل وعلا وترك ما عبد من دونه، لقوله في آخرها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. فأول أمر في ترتيب القرآن العظيم بإجماع السلف الصالح وأهل الإسلام هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن ترتيب القرآن العظيم بإجماع الصالح الصالح وعهد الإسلام هو النهي عن الشرك، عن التنديد الشرك. وهذا الأمر والنهي مقرونان بذكر حجج التوحيد والحجج على بطلان الشرك، هي نفسها حجج للتوحيد، توحيد الله عز وجل وإبطال الشرك الشركاء به. نعم. أحسن الله. وهذا اللي هو أول أمر بترتيب القرآن وأول نهي، أكثر من ينتسب الإسلام ما يعرفونه اليوم ولا يهتمون به ولا عندهم علم به. نعم. وفي الآية أولا ومثل هذا أنه اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله تعالى إلى أن مات، وأن جهده كله منصب على الدعوة إلى التوحيد والنهي عن عبادة المخلوقين مع الله جل وعلا. يقول اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم، أن يوحد الله وتكسر الأوثان. اشتهر هذا عند العرب أهل الجاهلية وأهل الأوثان، واشتهر هذا عند النصارى، يعني علمه النصارى يقينا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر هذا عند اليهود علموه يقينا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر عند المجوس علموه يقينا، واشتهر عند ملوك الزمان ملوك ذلك الزمان وصلتهم الدعوة صريحة واضحة مكتوبة فعلموه يقينا، منهم من قبل ومنهم من رد. في هذا الأمر الذي اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله وهو يدعو إليه ويكرره ويقيم الأدلة عليه ويفند جميع ذرائع ووسائل وتبريرات الشرك ويجاهد على هذا، يفرض التوحيد على الناس ويمنعهم من الشرك، هذا صار يجهل عامة المسلمين اليوم. هذا عجيب، يعني عجيب هذا، أن يعرفه جميع خصوم الدعوة ويجهل من ينتسب للإسلام، هذا عجيب. أين العقول؟ أين الفطرة؟ أين نصوص الشرع؟ أين مظاهر التوحيد في الإسلام، في شعائر الملة وشرائع الدين؟ كل هذا يجهل ولا يدرى عنه أنه هذا توحيد، ولا يفهم منه التوحيد، بل يعكس ويفهم منه الشرك. هذا عمى بصائر، هذا عمى بصائر واتباع الأهواء. نعم أحسن الله. وفي الآية أولا دليل أن الخلق مفطورون على معرفة الله والإقرار به. ثانيا يعني أول ما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى الذي أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، أول ما في حديث أبي سفيان مع هرقل، وأن هرقل سأله ما يقول لكم، قال يقول اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم، يأمرنا بالصدق والعفاف والصلاة والعفاف والصلة. كلهم يقرؤون الحديث، لكن انظر كيف. لأن كثيرا منها لا يقرؤون الحديث للبركة، لا للفقه التبرك، لا للفقه. ولهذا لو ورد نص حديث صحيح يخالف المذهب الذي هم عليه قدم المذهب على الحديث. وقرأ قارئهم في المسجد على الناس الأحاديث عن لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصلوا مساجد، وقال القارئ وهذا على مذهب الوهابية. الحديث على مذهب الوهابية، وهابية تبع الحديث، لأن المسجد اللي يقرأ فيه ثقة. نعم أحسن الله. ثانيا فيها رد على المشبهات الذين يشبهون خلقه به. ثالثا فيها رد على الذين يشبهونه بخلقه. رابعا فيها رد على القدرية ونحوهم. خامسا وهذا كله تسوية، تسوية لله تعالى بخلقه، يرفعون مقام ودرجة وحق المخلوقين إلى أن يسووهم برب العالمين، وهذه التسوية هي التي أردتهم في الجحيم، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرم. لكن بعد فوات الأوان اعترف، وهذا بنص التنزيل. نعم أحسن الله لي. خامسا النهي عن الشرك. سادسا إثبات الألوهية. سابعا إثبات صفة الخلق لله. ثامنا لطف الله بخلقه. تاسعا الرد على المعطلة. الآية الخامسة بعد أن ذكر سبحانه فيما تقدم من ظواهر الكون ما يدل على توحيده ورحمته وحكمته، أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر قد وجد في الناس من لا يعقل تلك الآيات التي أقامها برهانا على وحدانيته، فاتخذ معه ندا يعبده من الأصنام كعبادة الله ويساويه في المحبة والتعظيم. والمحبة المذكورة هي المحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس، وهذه صرفها لغير الله شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي معنى الآية قولان: أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله، والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد، فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين: أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أندادا، والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام يرجح القول الأول ويقول: إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة في العذاب: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة. له عدلاء من خلق. نعم أحسن الله. أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم، وهو أصح القولين. انتهى. ويستنبط من الآية: أولا إثبات الألوهية، ثانيا أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله واتخذه ندا لله، وأن ذلك شرك أكبر، ثالثا أنه سبحانه يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية، رابعا الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الله سبحانه، خامسا أن الله عز وجل احتج على المشركين بمقدمتين: ذكر تفرد الله عز وجل بالربوبية بالخلق والملك والتدبير، تفرد سبحانه وتعالى بذلك، وبذكر أسمائه الحسنى وأوصافه العلى وأفعاله الحكيمة، فجعل توحيد الأسماء والصفات والربوبية دليلين على وجوب إفراد الله جل وعلا بالإلهية والعبادة، كما تفرد هو سبحانه وتعالى بحسن الأسماء وعلو الصفات وعظمة الشأن وعز السلطان ونفاذ المشيئة وتحقق الإرادة كل ما في الأنفس والآفاق من الآيات هي آثار عن هذين التوحيدين، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهذا ما يستوجب من العقلاء إفراد الله جل وعلا في إلهيته وعبادته، وأن لا يجعل له ندا في ذلك من خلقه كائنا منك ما كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا جنيا ولا عظيما ولا حقيرا. نعم. أحسن الله لي. خامسا، أن فيها دليلا وآية على توحيد الله، على توحيد الله وإثبات أسمائه وصفاته وكماله وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام. سادسا، دليل على سخافة عقولهم حيث أحبوا من لا يسمع ولا يبصر. سخافة عقول المشركين. نعم. أحسن الله لي. سابعا، أن المشركين يحبون أندادهم كما يحبون الله. ثامنا، دليل على إثبات صفة الكلام. تاسعا، دليل على إثبات صفة العلم لله. عاشرا، أن المحبة الخوف والتعظيم والإجلال يجب صرفها لله وحده. أقسام المحبة، أقسام المحبة خمسة. ولهذا يقال يعني حدد الخوف هذا بأنه خوف السر، أن يكون في نفس الإنسان وليكون موجبه من الله جل وعلا ظاهر، وهو عظمة الشأن وعز السلطان، وموجبه من المخلوق منقطع. هل الميت يضر أو ينفع؟ وهل الحي الناعي الذي لا سبب له ينفع ولا يضر؟ ما ينفع ولا يضر، نفس الشيء. وهم عبدوا مع الله عز وجل إما ملائكة غائبون عنهم وهم لم يروهم على هيئتهم وعلى خلقتهم، وإما كواكب مسخرة مسيرة، وإما أشخاصا عظموهم ويكفي أنهم ماتوا، دليل أنهم لا يستحقون التعظيم. ولهذا من صفة الله جل وعلا أنه الحي القيوم، فإذا معاني أو معنى الحياة ترجع معاني جميع الصفات الذاتية، ومعاني القيومية ترجع إليها، معاني القيومية ترجع إليه معاني جميع الصفات الفعلية، فلا مسوغ لهم على شرك، ما لهم مبرر، حجتهم داحضة عند رب، وهم ظالمون لأنفسهم في حق الله جل وعلا، ما قدر الله حق قدره. وهكذا عبدوا حتى مخلوقات لا عقل لها ولا إرادة لها، بل هي مخلوقة مسخرة مدبرة لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها جلب نافع أو دفع ضر، ما لهم ولا مبرر واحد للشرك، دل على أنهم ظالمون عاثمون مجرمون. نعم. أحسن الله لي. أقسام المحبة، أقسام المحبة خمسة. الأول، محبة الله، ولا تكفي وحدها للنجاة من النار والفوز بالجنة، فإن المشركين يحبون الله. والثاني، محبة ما يحبه الله، وهذه المحبة التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة. الثالث، محبة في الله ولله، وهي فرض كمحبة أوليائه وبغض أعدائه، وهي من مكملات محبة الله ومن لوازمها. المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه، وولايته وعداوته، ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ويحب أولياءه. قال الشيخ رحمه الله على قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية، فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينفي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وموالاة أعداء الله. فإذا كان إذا كنت توحد الله تعالى صادقا لا بد أن تبغض الشرك والشركاء والمشركين، لأنه هذا من غيرتك على حق الله جل وعلا. فإذا لم تغر على حق الله فلا خير فيك، هذا أوجب الغيرة. ولهذا قال تعالى: قال كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. من يحب الله حقا لا يرضى أن يشرك به أبدا. في المحبة ما يترتب عليها، فلو أنه اشترك الموحدون والمشركون في محبة الله فإن الموحدين تميزوا عن المشركين بإخلاص المحبة لله جل وعلا، وأنهم يكفرون بكل محبوب نازل الله عز وجل في محبته، فلا يرضون أن يسووا بمحبة الله أحدا كائن لله في المحبة أحدا كائنا مكان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا جنيا ولا شجرا ولا حجرا ولا كذا ولا كذا. فتميزوا بمحبة الله تعالى والغيرة أن يصرف شيء من محبة الله لأحد من خلقه كائنا مكان، يغارون على حق الله تعالى، ولهذا يبذلون مواجههم ونفوسهم في توحيد الله جل وعلا، وما حملهم على القتال في سبيل الله إلا لأجل أن يوحد الله ويترك الشرك بالله تعالى. وهذا الصدق وهذا الإخلاص. فالذي يزعم أنه يحب الله وأنه يوحد الله عز وجل ولا ينكر الشرك ولا يبرأ منه ولا من أهله لا من الشركاء ولا المشركين ولا الشرك، هذا ما عنده دين ولا عنده توحيد ولا يعرف التوحيد أصلا. نعم. بعد الله أمر لازم لمحبة الله هنا أبدا لا بد منه. هل البراء منهم قدر زائد عن البغض أو هو نفس المعنى؟ لا، هو أثر عن البغض، العداوة أثر عن البغض، البراء والعداوة أثر عن البغض، لأن البغض للشرك. نعم. أحسن الله. فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذه أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضا. انتهى. وقال ابن قيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب والتدعي حبا له؟ ماذا كفي إمكاني؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. والحب نفس وفاقه فيما يحب، وبغض ما لا يرتضي بجناني. الرابع: المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وهي المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال، فهذه لا تصلح إلا لله، ومتى أحب العبد بها غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. الخامس: المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة المال والولد ونحو ذلك، فهذه لا تذم إلا إذا أشغلت وألهت عن طاعة الله. قال الشيخ رحمه الله: حب الإنسان للأمور الدنيوية لا يلام العبد عليه ولا يعاقب إلا إذا دعا إلى معصية الله أو تضمن ترك واجب وجامع المال. إذا قام فيه بالواجبات ولم يكتسب من الحرام لا يعاقب عليه، لكن إخراج الفضل والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرع للقلب وأجمع للهم وأنفع للدنيا والآخرة. وقال الشيخ رحمه الله: ومطالب النفوس وأغراضها نوعان، منها ما هو محتاج إليه كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه، فيكون المال عنده يستعمله في حوائجه بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيس الذي يقضي حاجته فيه من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا لا ينبغي أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها كان مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبادة ولا حقيقة التوكل، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. انتهى. قال الله: فاعبده وتوكل عليه، دل على الارتباط الوثيق بين العبادة والتوكل، وأن هذا نتيجة إخلاص المحبة لله جل وعلا، وأنه لا ينازع الله فيها شيء أحد من الخلق في قلب العبد. أحسن الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بارك سبحانك اللهم.